دليل يا دليل ويا دليل ويا دليل على هدي يا دليل ويا دليل تسامى قد غر وعلني في الكون حبي قد تسامى قد غر وعلني في الكون حبي قد تسامى قد غر قل صبري ما احتيالي قل صبري ما احتيالي قل صبري ما احتيالي هكذا ربي أمر يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل يا سيد يا دليل يا دليل يا سيد يا دليل صار للمدح حياة يا حياتي ودعيني يا حياتي ودعيني صار للمدح حياة جف جفني هل أرى جف جفلي هل أروى قطرة وأسلم بالصحة. يا دليل يا دليل يا دليل يا دليل